فضلا عن غير ذلك من المعاني العظيمة أيضا التي لا تقل عن هذا، لا يجد هذا الطعم ولا يجد هذه المعاني إلا من آمن بالقرآن، أما من كفر به فلا يجد فيه تلك الحلاوة. فابن القيم بيقول على تأويل البخاري لا يجد هذا إشارة، هذا من إشارة الآية وتنبيهها، وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله، لا يلتذ به ولا يلتذ بقراءته ولا يفهمه ولا يتدبره إلا من يشهد، يعني إلا من آمن به، إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا، لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه لوجه من الوجوه، لوجه من الوجوه. وقال آخرون لا يمسه إلا المطهرون، أي من الجنابة والحدث. يبقى هنا فريق الأول من العلماء ذهبوا إلى أن المطهرين في الآية هم الملائكة، وأن الممسوس هو الكتاب الذي في السماء الذي بأيديهم الذي يأمرهم الله عز وجل فيه وبه والذي يحتوي على ما يأمرهم الله به وعلى ما يكلفهم الله تعالى به. وبعضهم تقول عنه اللوح المحفوظ، وقالوا إن هذا تأويل تأويل بعيد. وقال آخرون لا مسه إلا المطهرون، أي من الجنابة والحدث. قالوا ولفظ الآية خبر ومعناه الطلب. قال والمراد بالقرآن ها هنا المصحف، المراد بالقرآن ها هنا المصحف اللي هو لا يمسه، اعتبر الضمير هنا عائد على الايه، على القرآن. واحتجوا على ذلك بما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن محمد بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، ألا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث له أكثر من 5 أو 6 طرق، كل طريق منها ضعيف، لكن ضعفه ينجبر، ضعفه ينجبر. قال الألباني في الإرواء والنفس تطمئن إلى صحته، لأن فيها أحد هذه الطرق فيها مرسل صحيح، أحد هذه الطرق فيها إيه؟ مرسل صحيح، وبقية الروايات كلها من طرق مختلفة، إلا أن كل طريق مداره على واحد. منهم من قال مثلا، بعضهم قال لا يتابع حديثه، ومنهم من قال لا بأس به، ومنهم من قال لعله يستدرك عليه كما قال البخاري في أحد رواة الحديث. المهم الحديث بطرقه صحيح، بمجموع طرقه صحيح. هو الفيصل في المسألة الحديث ده بالذات عند من يرى تصحيحه هو الفيصل في المسألة، كما سأبين في المسألة حالا إن شاء الله. وقوله تنزيل من رب العالمين، قال ابن كثير هذا القرآن منزل من الله رب العالمين، وليس كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق نافع، وفي هذا الآية أنه كلام الله تكلم به. ده اللي هو إيه ملخص الكلام الذي ذكره فيما يتعلق بتأويل قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. والآية كما قلت الحقيقة إنه اختلاف العلماء فيه راجع إلى اختلاف تأويله، اختلاف العلماء في هذه المسألة راجع إلى اختلاف في تأويل هذا الموضع من الكتاب، أو إلى اختلاف تأويل هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون. الفريق الأول كما رأيتم وكما شرحت في المرة السابقة عشان نعيدش الكلام مرة ثانية، ذهب إلى أن الممسوس هنا أو أن الخطاب متعلق بإيه؟ بكتاب في السماء الذي هو بأيدي الملائكة، ووصفهم بأنهم مطهرين ده كلام لا اختلاف فيه، لأنهم مذكورون في القرآن بأنهم مطهرون. لكن المسلك في أنهم رأوا أن الآية أسلوب خبري جبرهم على أن يؤولوها. فالآية هذه الآية التي بين أيدينا لا يمسه إلا المطهرون سياقها خبري، والسياق الخبري في القرآن له مسلكان، او بالاصح له مبنيان، اما ان يكون مسلكا خبريا يراد به الايه الاخبار، يعني مسلك خبري على المبنى الخبري، يعني يخبر بشيء لا يمسه الا المطهرون، يبقى كون كان الله عز وجل يخبرنا ان هناك كتابا لا يمسه الا المطهرون. فوجدوا انه عند النظر الى ان هذه الآية اخبار، فالواقع يكذب هذا الخبر لو كان الممسوس هنا هو الايه هو القرآن الذي بأيدينا، الذي هو الكتاب المكتوب في أدم ونحوه، جلد أو ورق أو ما شابه، اللي منه الكتاب أو منه إيه المصحف الذي فيه صورته التي بين يديك، المطبوع من أوراق أو مكتوب بحبر أو مطبوع على المطابع أو على الآلات أو ما شابه، سواء كتب منه باليد أو إيه أو كتب بالآلات اللي هي المطابع يعني. فقالوا أنه لو كان الممسوس هنا هو القرآن، يبقى إذن إيه هذا القرآن يمسه المجوسي ويمسه الكافر ويمزقه ويناله وما شابه، فالآية لو كانت إخبارا بالواقع فكيف يكون الممسوس هنا هو القرآن والواقع أنه يمس من المؤمن وغير المؤمن؟ فكان حملهم للآية على أنه مبنى خبري، أسلوب خبري على مبنى خبري، يعني أنها تخبر بخبر، هذا كان إيه؟ كان ملجئا لهم إلى أن يتأولوا الضمير في يمسه، واعتبروا أن الممسوس هنا هو الإيه؟ هو إيه؟ كتاب الذي في السماء، لأنه لو هم قالوا أن الآية إخبار عن مس القرآن يبقى الواقع هيكذب الخبر، لا يمسوه إلا المطهرون، يعني كأن أنا بخبرك وأقول لك هذا الكتاب لا يمسه من حق، أنا بخبرك هو إنه ما حدش بيمسه غير الطاهر، فتيجي تقولي لا ده الحاصل إنه إيه كثير من غير المطهرين يمسونه من الكفار والمشركين والمنافقين والمنافق رجس، واضح؟ يبقى إذن إيه ده لو كان خبري، فهم عشان يجعلوا الأسلوب خبري ويجعلوا الآية على الأسلوب الخبري إنها خبر من الله سبحانه وتعالى على أن هناك كتاب لا يمسه إلا المطهرون، فحملهم هذا حتى لا يجعلوا الواقع يكذب الخبر، حتى لا يجعلوا الواقع يكذب الخبر، حملهم ذلك على أن إيه على أن يؤولوا الممسوس، فقالوا لا الممسوس هنا هو إيه كتاب الذي في السماء، ويبقى كده خلصت القضية، ويبقى فعلا الآية خبرية، ويبقى الواقع لن يكذب الخبر. ليه؟ من الكتاب الذي في السماء ما الذي يمسه؟ طب الملائكة كلهم ايه مطهرون في صحف ايه في ايدي كرام بر، خلاص يبقى ايه بمعنى ذلك انه. وذهب الى هذا فريق من العلماء، منهم ابن زيد ومنهم ابن القيم وغيرهم كثير، فريق آخر برغم ان ابن القيم من الحنابلة، لكن الحنابلة عندهم الآية على غير ما حملها ابن القيم، دي مش قضية يعني. فريق آخر قال لا، الآية هي أسلوب خبري يراد به الايه الطلب اللي هو المبنى الإنشائي، أسلوب خبري يقام على مبنى إنشائي. يعني ايه معنى الكلام ده؟ نقول أن القرآن من حيث الأساليب الخبرية له مبنيان، خبر يراد به الخبر وخبر يراد به الطلب. الله عز وجل يقول في كتابه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، كلام ده قلت من فات بس بوضح ده ايه اسلوب ايه ده ها اسلوب خبري، بخبرك بقول لك ان النساء اللي هم عندهم اولاد الوالدات بيرضعوا اولاد يرضعن اولادهن حولين كاملين. طب الواقع ان كل واحده لا، ليس الواقع يشهد بأن كل امرأة أرضعت ولدها ذكر أو أنثى حولين كاملين، بل منهم من لا ترضع أصلا، بل منهم لا تتم رضاعه أكثر من شهر، بل منهم من لا تبلغ الحول، ومنهم من تبلغ الحولين. المهم من الواقع لا يشهد بهذا. فقلنا إن هذا إيه ده بقى زي مساق القرآن، مش احنا اللي قلنا ده إنه هذا أسلوب خبري، يعني في على مبنى الإنشاء يراد به الطلب، يعني يا والدات ارضعن أولادكن حولين كاملين، لمن اراد ان يتم الايه الرضاعة. فيبقى اسلوب خبري حمل في طياته اسلوب انشائي، لان الاساليب في العربية اسلوبان، اسلوب الخبري يعني فيه الاخبار، واسلوب الانشائي اللي فيه الطلب اللي هو الامر والنهي، افعل ولا، لما اقول لك كل يبقى رسم اسلوب ايه انشائي، اما اقول لك ائت يبقى ده اسلوب انشائي، لما اقول لك لا تفعل، لكن لما اقول لك اكل فلان، ذهب فلان، اتى فلان، يبقى رسم اسلوب ايه خبر، باخبرك بشيء معين. فقد يكون الخبر يرد به الايه الانشاء، زي ما قلنا الخبر قد يرد به الايه الخبر. ايضا يقول الله عز وجل ومن دخله كان امنا، ومن دخله كان امنا، هذا ايضا اسلوب ايه بخبرك ومن دخله كان امنا، لكن الواقع يشهد بان كثير ممن يدخل بيت الحرام لا يكون امنا، بدليل قصة الفيل او ابراهيم وغيرها من الفتن التي كانت بين بعد الزمن بعد القرون الثلاثة وغيرها وغيرها، حتى احداث الحرم الاخيرة التي قتل فيها اناس في الحرم، كل هذا يدل على انه ليس كل من دخل الحرم كان امنا، بل قد يفزع. يبقى ده معنى ايه اسلوب خبري يحمل انشاء يحمل الطلب، يبقى معنى ايه يعني ومن دخله كان امنا، يبقى ومن دخله اجعلوه امنا، اجعلوا من دخله امنا، فمنهم من يجيب ومنهم من لا يجيب، صح؟ وده كثير في القرآن. من هذا ما نحن فيه اللي هو ايه، فقال بعضهم حملها على انه اسلوب خبري اللي هو الفريق الاول العلماء، وقلنا انهم اضطروا الى التأويل حتى لا يكذب الواقع الخبر، فقالوا لا ده هو اسلوب خبري بس الكتاب. الاخرون قالوا لا ده لا اسلوب خبري يراد به الطلب، وهو معناه لا تمسه الا وانت طاهر، معناه ايه لا تمسه الا وانت طاهر، مش معناه اخبار ان محدش بيمسه الا طاهر، لا ده اخبار بمعنى الطلب، يعني لا تمسه الا وانت طاهر، واضح؟ والطاهر هنا هو ما لا مطعن فيه من طهارته، يعني من الحدث الاكبر والايه والاصغر، من الحدث الاكبر والايه والاصغر هنا الطاهر، من الطهارة الشرعية، فالغير المتوضئ لا يسمى طاهرا وان كان ليس جنبا، واضح؟ فيبقى الآية على هذا التأويل كانت آمرة بألا يمس أحد ألا يمس أحد القرآن إلا وهو على طهارة، وهو على إيه؟ فقال ومما يؤكد هذا المعنى حديث عمرو بن حزام ده اللي هو إحنا فيه ده، وهو وأيضا في رواية أخرى عن حكيم بن حزام أخوه، وهو حديث إيه؟ ألا يمس القرآن إلا طهارة، هو في كتاب طويل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، وقلنا بالحديث ده صح مرسلا وبمجموع طرقه مرفوعا، أورده الألباني في الإرواء برقم 122، وأطال فيه البحث جزاه الله خيرا، وتكلم فيه إلى أن وقف على بعض الرواية كانت تكون صحيحة، إلا أن فيها واحد من الرواة لا أذكر من هو الذي ذكره، لكن يراجع هذا الكلام في الإرواء لأن حتى لا أطيل بإيه بقراءته. فهذا الحديث الذي هو يعتبر عمدة في الفرق بين المعنيين، وألا يمس هذا القرآن إلا طاهر، فصار عمدة في الإيه في المسألة وعصم الخلاف. ذهب إلى أن لا يمس القرآن أحد إلا طاهر كثير من العلماء، بل يكاد يكون معظمهم إلا الظاهرية. قال صاحب المغني مسألة، قال ولا يمس المصحف إلا طاهر، للمتن قال يعني طاهرا من الحدثين جميعا، قال يعني طاهرا من الحدثين جميعا. روي هذا عن ابن عمر والحسن وعطاء وطاوس الشعبي والقاسم بن محمد، وهو قول مالك والشافعي، قبالك يعني قول أحمد ومالك والشافعي وأصحاب الرأي اللي هم مين أبي حنيفة. ولا نعلم مخالفا لهم إلا داود، ولا نعلم مخالف العلماء إلا داود. فإنه أباح مسه، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب آية إلى قيصر، لما كتب كتاب إلى قيصر كتب فيه آية من كتاب الله، فقال هذه الآية جزء من القرآن فلا حكم لإيه القرآن. طبعا ده في نظر، لأنه كتب الفقه أو كتب التفسير أو كتب العلم وإن حوت من الآيات لا تأخذ حكم الإيه مصحف. وأباح الحكم وحماد مسه بظاهر الكف، لأن آلة المس باطن اليد، هما الكل يمنعوا الإيه المس إلا داود. الحكم وحماد قالوا ممكن تمسوا بظاهر يدك كده، لأن آلة المس باطن اليد، لكن كده مس وكده مس. فينصرف النهي إليه دون غيره، ولنا قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، وكتاب مشهور رواه أبو عبيد في فضائل القرآن وغيره ورواه الأثرم. فأما الآية التي كتب بها النبي صلى الله عليه وسلم فإنما قصد بها المراسلة، والآية في الرسالة أو كتاب فقه أو نحوه لا تمنع مسه، لا تمنع مسه. يعني لو أن كتاب فقه أو كتاب تفسير أو مصحف أو جواب جالك من أخوك أو أبوك وكاتب فيه آيات في القرآن لا يمنع مسه، لا يمنع مسه شيء من حدث أو غيره، ولا يصير الكتاب بها مصحفا ولا تثبت له حرمته. وإذا ثبت هذا فإنه لا يجوز له مسه بشيء من جسده، لأنه من جسده فأشبه يده. وقولهم إن المس إنما يختص بباطن اليد ليس بصحيح، فإن كل شيء لاقى شيئا فقد مسه. يبقى على هذا بيتقرر أنه لا يجوز أن تمس القرآن إلا وأنت على وضوء، لا يجوز أن تمس القرآن إلا وأنت على وضوء، إلا عند الظاهرية أجازوه أن تمس على غير إيه؟ على غير وضوء. واستدلوا كما قلت بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر أنه كتب فيه آية، وإن قيصر طبعا ده إيه من الكفار، فكون أنه أجاز له مس هذه الآية فيبقى كأنه مس له إيه، فقالوا أن المس لا شيء فيه. لكن عمدة الكلام في القضية على تأويل قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، وعلى الاستدلال بحديث عمرو بن حزام وحكيم بن حزام، وهو إيه، والحديث ده أيضا عن عبد الله بن عمر، والحديث ده أيضا عن لا أذكر عن من كان ثاني، يعني له أكثر من رواية ألا يمس القرآن إلا طاهر. طيب هنا نتفرع أمر مهم، يعني ده دلوقتي أنت معاك مصحف بتقرأ فيه دائما وانت في الأوتوبيس وانت في الشغل، طبعا بيطرق عليك الايه، بيطرق عليك رفع الحدث الأصغر، يعني بيطرق عليك تغير الحالة من الطهارة الى غيرها، وانك انت على غير وضوء، على غير وضوء. يجوز لك ان تحمل القرآن في علاقة، يعني في شيء معلق زي في جيبك او في حقيبة، لكن لا تمس ما دمت على غير وضوء. لا تمس، تراجع وانت في الاتوبيس، وتراجع وانت في العربية، وانت قاعد في الشغل وانت على غير وضوء، لا يجوز هذا، لا يجوز على هذا المذهب، لا يجوز، لا لتطمئن إليه النفس. قد تسأل الغير يقول لك يجوز، باعتبار ان بعض العلماء زي الظاهرية قالوا انه ايه انه يجوز، لكن عمدة الآية فعلا على انها اسلوب خبري يراد به الانشاء، وده افضل طريقة في التعامل مع القرآن، وهو إعمال القرآن على ظاهره فيما يتناسق مع السياق، خاصة الآيات سورة الواقعة كانت بتتكلم على إيه؟ على القرآن، لم تكن تتكلم على الصحف التي في السماء أو على اللوح المحفوظ، واضح؟ كان سياق القرآن كله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا مسه إلا المطهرون. فنعم لا يبقاش مصحف. فيبقى قلنا ايه؟ قلنا انه المصحف اللي هو معاك اللي هو انت بتقرأ فيه او بتحمله يبقى لا يجوز لك انك تمسه فضلا انك تقرأ فيه بايه، لكن يجوز لك انك تحطه في جيبك، لان دي يعتبر ايه؟ علاقة او علاقة، يعتبر علاقة يعني شيء متعلق او شنطة. لكن كونك تقول اصلا انا براجع اصلا، لان مراجعة تعبد. استثنى من ذلك الواح الاولاد وما في يد الاولاد من اجزاء القرآن التي يحتاجونها لضرورة الايه؟ تعليم، لضرورة التعليم. يعني الولد معاه مقاش على وضوء الولد وما تقدرش تلزمه لانه ممكن ما يعرفش وما شابه، لكن المعلم وغيره من المتعبدين لا يجوز لهم مس القرآن بغير، لا يجوز لهم مس القرآن بغير، لا يجوز لهم مس القرآن بغير ايه؟ بغير وضوء. طيب في الحالة دي انت لازم تعمل المصحف بتاعك شنطة، لكن تبقى حطه كده زي النوتة تبهدله وتقعد تشيله وتحطه في دورة المية وتشيله وانت اصلا ممكن تبقى جنب، ممكن تبقى بغير وضوء، ممكن يكون ايدك فيها نجاسة لانك بتعمل في شيء معين او بتعمل في جزارة او بتعمل في امور فيها نجاسات، وبعدين تشيل المصحف وبعدين لما توضأ بقرأ فيه يبقى بتمسه وبتقع في المحظور والاثم وانت على غير ايه؟ على غير طهارة. لابد من جعل علاقة للايه؟ للمصحف، لابد. اللي يبقى عايز يمسك مصحف الا بقى اذا كان لضرورة. انك انت ايه الضرورة؟ انك هيتحرق، هيضيع، ما معكش، لقيته هيرمى في نجاسات او هيمتهن وانت مش لسه هتوضى، لو انت وضيت مش هتلحق تمسه وما ذلك. واضح؟ يبقى اذا بيتفرع على هذا بقى انك الاصل انك لا تقرأ في القرآن الا على وضوء. ده على الوجوب، ده على الوجوب يا اخوانا، ده على الايه؟ الوجوب. بعضهم قال على الاستحباب باعتبار ايه بقى؟ ان اصل المس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجاز مس الرسائل، أجاز للكفار مس الرسائل بأنه أرسلها إليهم ولا يتصور أن ترسل إليهم ولا يمسونها. وده مردود عليه بأن هذا ليس له حكم الإيه؟ حكم المصحف أو حكم القرآن. واضح؟ يبقى أنت هنا مطالب بأن واحد أنك لا تقرأ القرآن إلا على طهارة، اثنين لا تمسه حتى وإن كنت لا تقرأ، ما تنقلوش من بيتك من هنا لهنا أو في المسجد أو دا أو دا أو دا إلا للضرورة. ضرورة يعني إيه؟ هيداس عليه، ضرورة حينتهم به، يلعب به الأولاد، يلقى في النجاسات أو في الحش أو في مواطن الأذى أو القدر، فتنزيها للقرآن وتكريما له وتقديسا وتنزيها له عن مواطن الاحتقار والتنجيس والتقدير، لابد من إيه؟ من حمله. يبقى ده هنا هيبقى بالضرورة لك حتى لو إيه؟ لست على وضوء، لست على طهارة. ثانيا إنه لا يجوز إنك تحمله أو تعمل به إلا في علاقة، في ايه؟ يعني في خنطة او حاجة معينة تحمل فيها هذا الكتاب، حيث انك انت لو انت معك في الشغل بتعمل شنطة صغيرة كده لانه اجاز حمله، لان ده ليس فيه مس والعلاقة خارجة عن اصله. حتى لو جلدته بورقة كرتون وجلدته بورقة مش عارف ايه برضو بقى منه، لانه بقى دفته وما لاصقه بحيث لا ينفك عنه بقى ايه؟ منه. واضح؟ يعني المصحف اللي هو جلدته ورق زي المصحف اللي جلدته مقوامس في الكتاب كده مثلا، زي المصحف اللي جلدته جلد، المهم ان هذا ايه؟ هتدل ها؟ ما هو ده منهم بجراب بسيستة منهم. واضح؟ فدي مسألة ينتبه اليها الايه؟ الجميع. نعم؟ لا ده مش منه، بس يبقى علاقة بحيث ان انت لما تيجي تتعامل معاه ما تبقاش ماسكه فيها، لكن لو مسكته منها بره يبقى يبقى ليس فيه. واضح؟ ده منه يلزم له علاقة. نعم. انا اتكلم عن المس وما فوقه، المس وما فوقه مش القراءة، بتكلم على المس وما فوقه. يعني انت لو شايله في ايدك كده وانت ماسك في الاتوبيس وطالع اسمك مسه، فان كنت على غير وضوء انت اثم. ايوه، لا مسوء الا المطهرون. ما احنا بنقول اهو بقى العلاقه والحق اللي هو العلاقه، وهو على غير وضوء يقرا فيه على غير وضوء وهو من غير ما يمسه مفيش مشاكل. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر الله على كل احيانه، انا ما اتكلمتش عن القراءه، انا اقول لا يجوز انك تقرأ من المصحف مش انك تقرأ القرآن. ان انا عدت المسائل مرتين افهموها كويس عشان ما تسمحش، اصل انت قاعد مزنوق في سؤال وده قاعد مزنوق في سؤال، فساب كل اللي انا بقوله عمال مزنوق في سؤال. انا قلت رديت على كلامك بس انت مش قاعد معايا، افهم اللي انا بقوله. انا اقول ان القضية متعلقة بالمس وما يترتب عليه، اما انك تقرأ لو انت قاعد دلوقتي وفي آية وفي هنا قرآن متعلق على الحيطة وانت جنب مش مش مش بس غير متوضئ ورحت ماسك، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا شيء، لانك لم تمسه. انت تقرأ وتذكر، اقرأ واذكر على كل احوال، لا يشترط القراءة والذكر، لكن مس القرآن، هذا القرآن له حرمة، هذا القرآن له ايه حرمة. انا اتكلم على حرمة القرآن، لا اتكلم على القراءة والذكر. القراءة والذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، على كل أحواله. والحديث في البخاري عن عائشة رضي الله عنه، واستدل به كثير من الناس على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن حتى وإن كان جنوب، لأن الأحاديث التي تمنع من قراءة القرآن على الجنابة كحديث عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم وضعنا قراءة القرآن من المصحف، من المصحف مع ما يستدعي أي ما يستدعي نفسه. لكن الأخ يقول مثلا لو من وراء من بعيد، من بعيد لا شيء، لا شيء من بعيد. يعني ايه بحائل؟ انا مش عارف يعني ايه بحائل، يعني ايه حائل خارج عن المصحف؟ يعني انت متوضع اسهل من ده كله. لا لا لا، لو ان حائل ينفك عن القرآن لا بس، لكن اذا كنت انت هتمسك المصحف وتحطه في الحائل وتمس وانت على غير طهارة وقعت في الاثم. انا اتكلم على نفس، لو انت المصحف انت ببيتك وتخش لها المصحف من على الترابيزة المكتب ومن المكتب لكذا والمكتب وانت غير متوضئ، انت بقى مش متوضئ وتخرجه من جيبك وتحطه على السور بتاع دورة المية، كل ده مس، فلا بد ان تجعل له على. قال بقى صاحب المغني ايضا في هذه المسألة، نعم خلص بس المسائل دي نبقوا سواء. ويجوز حمله بعلاقة، وهذا قول أبي حنيفة، وروى ذلك عن الحسن وعطاء وطاوس والشعبي والقاسم وأبي وائل والحكم وحماد، ومنع منه الأوزعي ومالك والشافعي. قال مالك أحسن ما سمعت أنه لا يحمل المصحف بعلاقة ولا في غلافة إلا وهو طاهر، يعني حتى اعتبره برضه من شوف تشديد أبريش مذهب الشافعي، حتى لو في علاقة أو في غلافة، وليس ذلك لأنه يدنسه، ده مش لأنك أنت حتدنس المصحف لا، ولكن تعظيما للقرآن، ولكن تعظيما للقرآن. خدوا بالكم لما تسمعوا الكلام ده، شوف احنا بنعمل ايه في المصاحف بقى، بنتعامل مع المصاحف زي دفتر الفرن بالضبط، زي نوت البقال، ونرميه من هنا وهنا. انا رأيت مصاحف مع اخوان عليها وساخة وجلخ وعرق ايديه وشغلانة، ليه؟ لأنه لا يعظم، أو إن كان يعظمه لكن بقلة. لابد أن القرآن كله، واحتج بأنه مكلف محدث قاصد لحمل المصحف، فلم يجز. ده كلام مين؟ كلام مالك والشافعي. كما لو حمله مع مسه، ولنا أنه غير ماس له، كلام الحنابلة أنهم اعتبروا ده إيه؟ غير المس، والكلام الدال على المنع متعلق بالإيه؟ بالمس، مش انك انت تتعامل مع القرآن، انك انت لو صح انك حتى تشيله حتى في علاقة. ولنا انه غير ماس له فلم يمنع منه، كما لو حمله في رحله، ولان النهي انما تناول المس، والحمل ليس بمس فلم يتناوله النهي، وقياسه فاسد، فان العلة في الاصل مسه وهو موجود في الفرع، والحمل لا أثر له فلا يصح التعليل به. وعلى هذا لو حمله بعلاقة أو بحائل بينه مما لا يتبعه في البلع جاز بما ذكرنا، وعندهم لا يجوز، وجه المذهبين ما تقدم من الكلام. واضح؟ بعد كده فرع على ذلك تفريعات في حكاية كتب الفقه وما ذكر فيها من آيات وكتب التفسير وألواح الأولاد في الإيه؟ التي فيها قرآن في الكتاتيب يعني في مدارس القرآن أو مشابه. المهم ان انت تبقى ايه فهمت او يعني يذهب اليك كلام. نعم اللي هو الجزء ده مصحف، ده مصحف من ده قرآن، يعني اجزاء المصاحف الصغيرة يبقى جزء عامة، جزء تبارك، جزء قد سمع، مش كده؟ وبعدين برضو بقيت الاجزاء، حتى الجزء الاول من في سورة البقرة، والجزء الثاني من سورة البقرة، والجزء الثالث اللي هو البقرة وبداية آل عمران. هذه الاجزاء بيبقى ايه بعضهم بتطبع كده على اساس يبقى سهل الحفظ. لا بد انك انت ما يبقاش شغلك عن الحفظ وتعامل مع القرآن بانك انت تعامل معك انه دفتر نوتة، لا، ده قرآن له قدسية، ودي الاحكام التي نص جاءت على ايه كلام اهل العلم. واضح؟ طبعا انت ممكن تقول انا سألت فلان او الشيخ قال لنا او فلان قال او فلان قال في درس، او مثلا الشيخ سألته او الشيخ مش عارف المسجد كذا او الشيخ مش عارف فين بيدينا درس او كذا. لا مش مشكلة، نقول لك ايه مش ممنوع، لان احنا قلنا ان ده وارد عن الظاهرين، لكن يعني نقول ان الكلام المتفق مع الادلة، او ان هو خد كلام ابن القيم في انه ايه الآية غير متعلقة. لكن احنا قلنا العمدة في الحديث مش تفسير الآية، العمدة في المسألة هو ايه؟ ها؟ حديث عمرو بن حسين، باعتبار انه ايه؟ انه صح بمجموع شواهد، هو صححه الألباني وصححه شعيب وصحح كثير ايضا غيره، لكن انا اتبعت الطرق بتاعته لقيت انه ايه كما قال النووي انه المتقرر ان الضعف الذي ينجبر بحيث انه يكون ليس في الطرق كذاب ولا متروك ولا متهم بحيث لا تقبل روايته بإطلاق، وده اللي واضح في روايات ايه هذا الحديث، ده اللي واضح في روايات هذا الحديث. كانت تنتهي المسألة بتاعت لا يمسه الا المطهرون. نعم مصحف برضه، ما دام اصله مصحف، اصله مصحف، اذا هم مشى بشيء هو تبع الاصل، لكن كتب التفسير دي اصلها ايه الغالب فيها التفسير مش القرآن. نعم ايه يعني يتعلم، اذا كان للتعلم لضروره التعلم يجوز، اذا كان لضروره التعلم ينبغي الا يتعلم من المجهر، يتعلم على اللوح، الاولى ان يتعلم على اللوح، الاولى ان يعني ايه ما يمسكش المصحف وجنب او حائط او مثلا في بول في وغائط ويبهدل الطفل، لكن الاصل ان يتعلم. وكان السلف لا يعلمون الاولاد الا في الواح، مش يديني مصحف كامل كده يقعد يقطع فيه وشخبط فيه، وما رايت في المساجد مصاحف مقطع الاول والاخر والاجزاء الاولى مبهدله ومقطعه، ولا كانه لو اجنده دي من اللي بتاعت البنوك ولا هدايا كان يحافظ عليها في البيت ويبقى ليه عشان فيها ورق ابيض، مش كده؟ نعم. لا الحفظ مش تعلم، الحفظ تعبد. اهل الاعذار اذا لم يستطع ان يتوضا برضو ساق مساله طيبه، قال واذا اضطر المحدث الى حمل المصحف فله ان يتيمم، فله ان يتيمم. والحقيقه ان هذه المساله يعني تسلم اذا فقد القدره على الوضوء من بعد فقد الماء او فقد القدره على استخدام الماء، اما اذا وجد الماء يبقى للضروره فقط لا غير، للضروره فقط لا غير. صاحب العذر يتوضأ لكل صلاة وبيعتبر طهارته ايه حكمية، يعني يتوضأ وبعدين يتلو في القرآن، صاحب العذر يتوضأ ويتلو في القرآن، ان احدث لا شيء زي الصلاة بالضبط، لان الصلاة قدسيتها اعظم من قدسية نص المصحف بالنسبة لاشتراط الايه اشتراط الطهارة، لان انت لو قرأت في القرآن على جنابة قراءتك صحيحة مع الاثم، لكن لو صليت بغير وضوء ايه دي بقول لو قرأت في المصحف لو صلاتك بطل الا ان تكون صاحب عذر، يبقى انت هنا ايه، فاذا كان يعني هذا يؤذن له في خلاص يا اخوانا ربنا يكرمنا واياك. قال ابن القيم رحمه الله ونظيره ولكن حق القول مني، وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وإثبات علو الله تعالى على خلقه، فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل. بيقول إن قول الله عز وجل تنزيل من رب العالمين فيها بيان لصفة علو الله عز وجل وأنه فوق، وأنه فوق ليه؟ لأن النزول بيكون من أعلى لأسفل. مش ممكن أبدا يعقل أن يسمى نزول من إيه؟ من أسفل لأسفل، حتى مش هنقول من أعلى لأسفل، من أسفل لأسفل، قلنا في كل مكان، يعني من هنا للشارع اللي ورانا، مش ممكن يسمى نزول، إنه نزل من الشارع ده للشارع ده، ده لا يعقل لا لغة ولا عقلا. فمعروف إن النزول من أعلى. فبيقول إن الآيات التي جاءت في حق الكتاب وفي حق التنزيل بوصفه أنه تنزيل مشعرة بأن الله عز وجل فوق، مشعرة بأن الله إيه؟ فوق ليه؟ لأن النزول من أعلى إلى أسفل، كقوله تعالى تنزيل من رب العالمين، وقوله ولكن حق القول مني، وقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام معذرة وقل نزله روح القدس، والآيات الكثيرة التي فيها إيه؟ إنا أنزلناه في ليل القدر، فبالك أنزلنا كلها تبين إيه؟ ده فضلا عن أدلة العلو بقى في المبحث اللي احنا قلناه، مبحث فاكرينه ولا مش فاكرينه؟ فاكره؟ بنكرمه. هو إثبات علو الله تعالى على خلقه، فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل. ولا يرد عليه أو ولا يرد عليه قوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يعني ما حدش يقول إيه؟ طب ما ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فهنا ما فيش فيها إيه؟ من أعلى الأسفل. طب هما الأزواج دي اللي هو الأنعام نزلت من السماء، لأن نقول إن الذي أنزلها فوق سماواته فأنزلها لنا بأمره، أي أنزل لنا حلها وأنزل لنا شرائعها وأنزل لنا ما يتعلق بها، وليس النزول متعلق بذات الأنعام، ليس النزول متعلق بإيه؟ بذات الأنعام. قال ابن القيم رحمه الله وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيات العالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم. هذا ابن القيم رحمه الله وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيات العالمين اللي هو تنزيل من رب العالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم، اللي هي مقومات الربوبية، اللي هي الملك والسيطرة والتصرف، الملك والسيطرة للحكم والايه التصرف وإحسانه إليهم وإنعامه عليهم. يعني لما قال تنزيل من رب العالمين أي تنزيل ممن له الملك والحكم والتصرف، وتنزيل ممن هو قائم بتدبير أمرهم والإنعام عليهم، فكان من تمام نعمائه وعظيم فضله أن نزل لهم هذا الكتاب، لأنه ربهم ومنعمه والمنعم عليه والمتفضل عليه وصاحب الفضل والعطاء، فتفضل عليهم وأنعم عليهم بعظيم نعمة هي هذا التنزيل، تنزيل من صاحب الفضل، تنزيل من المالك، تنزيل من المتصرف المسيطر، تنزيل من مدبر الأمر، تنزيل من صاحب الفضل. كل ده عبر عليه كلمة ايه؟ العالمين او رب العالمين، عبارة رب العالمين. وحكمه عليهم واحسانه اليهم وانعامه عليهم، وان من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة ان يتركهم سدى ويدعهم هملا، كيف يكون هو صاحب الفضل والحاكم والمسيطر والمتصرف والمدبر والمنعم ثم يتركهم سدى وهملا، لا يبين لهم ما يصلحهم ولا يبين لهم ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، تنزيل من رب العالمين. شوف كل ما انزلت عليها ايه؟ رب العالمين. وأما من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويضعهم هملا ويخلقهم عبثا لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم؟ فمن أقر بأنه رب العالمين كان ذلك أقر بأن القرآن تنزيله، ما دام هو تنزيل رب العالمين يبقى اللي يقر بأنه رب يقر بأن هذا كلامه وقرآنه تنزيله على رسوله. واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به، اللي هو التلازم الدائم اللي بين الربوبية والإيه والإلهية، التلازم الدائم الذي هو بين الربوبية والإلهية. وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس، وتلك إنما تكون بخواص العقلاء. قوله أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، قال مجاهد أتريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى ثم وبخهم على وضعهم الإدهان في غير موضعه، وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويعرف به ويعض عليه بالنواجذ وتثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب والأفئدة ويحارب ويسالم لأجله ولا يلتوي عنه يمنة ويسرة ولا يكون القلب التفات إلى غيره ولا محاكمة إلا إليه ولا مخاصمة إلا به ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره ولا شفاء إلا به، فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وقائد الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر والقرآن. فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه؟ ولم ينزل بالمداهنة، إنما نزل بالحق وللحق. والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته، أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته، فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل. فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به؟ يعني إيه معنى الكلام ده؟ الله عز وجل يوبخ كل من أراد أن يجعل من القرآن طريقا للمداهنة. المداهنة تعني أن تظهر خلاف ما تبطن، أن تظهر خلاف ما تبطن، بحيث تظهر صورة هذه الصورة تكون دهانا لما وراءه. وسمي الدهان دهانا لأنه يخفي ما وراءه. أنت تقول هذا إيه؟ سميه إيه؟ دهان. مظهر وأقطع ما وراءه. الدهان يعني ما حاجة بنعملها كده. لا، هو ما سمي دهانا لأنه يخفي ما وراءه. كان وراء أحمر وبني وأخضر، ما نعرفش إيه وراءه. لما دهنا فأخفى. فكل من أظهر ما يخفي وراء هذا الإظهار شيئا ما يسمى إيه؟ مداهنا. وذلك المنافقون مداهنون. والله عز وجل يقول ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني ودوا لو تمالئهم فتظهر لهم خلاف عداوتك لهم وتظهر لهم خلاف إنكارك وكفرك بآلهتهم فيداهنونك. يعني يداهنونك يعني برضو يدوا فرشة كده ويزروا منهم حبايبك وإن كانوا هم في الأصل على غير ذلك. فالمداهنة هي أن يظهر المداهن ما يخفي وراءه خلاف ما يظهر. قد يكون طبعا واحد يقول طب هو النفاق، لا، لأنه قد تظهر باطلا مش تظهر وأنت تخفي حق، بينما المنافق دائما يظهر الحق ويخفي الباطل، يعني ده صورة واحدة، فهو مداهن في صورة واحدة. كان يبقى الدهان أو المداهنة أعم من الإيه؟ علم من النفاق، لأن النفاق بيأخذ صورة واحدة من المداهنة، هي إيه؟ إظهار الحق. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا، وإذا لقوا الذين آمنوا قاموا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينكم عدوا إيه؟ عليكم الأنامل من الغيظ، أو وإلى غير هذا يعني. فهم إيه؟ في الحقيقة إيه؟ ويكون لهم الحق يأتوا إليه مزعمين، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم بعد شوية بقى ساعة الحقيقة، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. لكن الدهان المبرأ إيه هو؟ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. فده بيدهن بوجه واحد، واضح؟ فلأن باطل بإطلاق فسمي إيه؟ والمداهنة الأصل فيها المنع إلا للضرورة، المداهنة في الشرع الأصل فيها الإيه؟ المنع إلا من ضرورة، والضرورة عندما لا تستطيع أن تقيم بالحق، عندما تستطيع أن تقوم بالحق أو أن تقيم، لكن بشرط أن لا توالي أهل الباطل، وده موافق لقوله عز وجل ما يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. فأول ما أمرنا وبيّن لنا حدود الإيمان وحدود الولاء التي لا يستقيم إيمان إلا به، اوعى توالي مهما كنت، لأن الولاء هو الموت القلبي والمداهنة في الظاهر. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وما يفعل ذلك الولاء بقى فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا. المستثنى هنا مش من المستثنى لن، مش إلا يعني أنك أنت ما توليش لكن ممكن تتقوا توالي، لا يعني أوعى تتعامل بالولاء إطلاق. بعدين إلا من المستثنى منفصل، المتصورس انفصال، إلا أن تتقوا منهم تقاه، أنك بتتقيه اللي هو إيه؟ تقية، اللي هي التقية، اللي هي أن تتخذها وأن تعمل من الأمر وتسكت عن إنكار المنكر، لأنك ترى أنك إن أنكرته كان من الفساد المترتب ومن الهلاك أعظم من مصلحة زوال هذا المنكر، أعظم من مصلحة زوال هذا المنكر. لذلك عطاء بن أبي رباح رحمه الله كان يصلي بهم الوليد بن عبد الملك، وكان يخطب بهم الجمعة من الظهر او من قبل بعد الزوال الى المغرب، جمعة يكتبون جمعة طول النهار، ومن انكر عليه ضرب عنقه عند الامير خليفة المسلمين. فاذا انكر على احد يقول لك احنا ماذا نفعل، احنا لا نلعب. فكان يدخل المسجد فيصلي الظهر قبل ان يجلس، بعد الركعتين دخول المسجد يصليهم الى الظهر، ثم يصلي العصر إيماء، إن الصلاة كانت على المنى كتابا موقوف. فروى الحديث بيقول وما كان يفعل ذلك إلا خشية القتل. ده اسمه إيه؟ مداهنة، لأنه إن أنكر عليه قتل، والمصلحة اللي حتم مش هيحصل، مش فيش مصلحة، هو حيتم في دماغه يقتل ويقتل عشر زيه، زي ما وليه الحجاج قتل سعيد بن جبير وكان من خيرة التابعين، وكان من خيرة التابعين رحمه الله جميعا والحقنا الله بهم على خير. والبخاري ده باب الممالأة في الدين، لأن المداهنة الأصل فيها الإيه؟ إنها ممقوتة ممنوعة ومن صفات أهل الباطل. لابد لو تدهن فيش عندنا في الدين حاجة اسمها إيه؟ مداهنة. ما اسمها إيه؟ اسمها ممالأة. يعني إيه ممالأة؟ يعني أن تتقي صاحب الشر مخافة شره. وعرض البخاري في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فأفسح له المجلس، ثم لما مضى قام فيه قدامه قال اتفضل اهلا وسهلا، عارفه ان هو انسان ايه؟ شر وسوء ومجرم، فاتقى شره فملأه ولم يباهنه ويقول له ايه؟ أنت مصيرة الناس وأنت سيدنا وأنت كذا، وبقى بدأ إيه؟ يعني يقول بالباطل لكن ما رأوا سكت يعني لم ينكر عليه شره ولم يحدثه بسوءه فسكت زي ما انت جايب اي مادة معينة نفسك ساكت زي ما استدعوك امن الدولة وجدت جرأت في الحاكم يقول له يا سلام يقول لا اله الا الله طب واحنا مش احنا كفار يقول لي يعني مش قوي بس يعني رجب نفسك بتعمل ايه تمالك لانه ما تستطيع مش قادر يعني لو انت قلت له منكر ومش منكر والبلاد والمنكرات وكذا وكذا يبقى ايه تغير طريق بيتكم روح على حته ثانيه وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له افسح له المجلس فلما مضى قال فيه قالت عائشه يا رسول الله افسحت له المجلس ثم لما مر تقول فيه فقال عائشه ان شر الناس من يتقى مخافه شر من اتقى مخافة شره او كما قال صلى الله عليه وسلم يبقى اذا الله عز وجل يوعي كل من اراد ان يبان بالقرآن بمعنى ان يقول ايه بلاش الآية دي بلاش الحتة دي بلاش الموضوع ده بلاش الآية اللي ايه اللي يعني متضايق دي زي ما هم دلوقتي يعلمونا المداهنة في القرآن بحيث الآية اللي فيها النصارى وفيها اليهود وفيها القتال بلاش الحاجات دي عشان دي حاجات استفزازية فهم يراهنون بالقرآن يبدو أفبهذا الحديث أنتم تدهنون أي تمالئون أي توافقون أهل الباطل في باطنهم وتباهنون فيه فتخشون منه وتستحون منه وتبارونه حين تدهنون طعم الدهان طعم الظهر خلاف ما أفبهذا الحديث أنتم مدهنون هذا الحديث هل تدهن فيه؟ بالعكس لو أنك آه ربنا قال كده طب دي خلاف الوحدة الوطنية وخلاف اليهود وخلاف السلام إن شاء الله تكون خلاف الدنيا كلها الحق أحق أن يتبع وده قول الله عز وجل كيف نمالئ فيه ونباهن فيه واضح فالله عز وجل أنا عليه فيقول أفبهذا الحديث وهو الحديث هنا بقى ما قلنا الآيات كلها في سياق القرآن أفبهذا الحديث أنتم مدهنون قال مجاهد أتريدون أن تمالئوهم فيه وتحكموا إليهم تمالئ فهمت بقى يعني إيه؟ يعني الآية اللي نزلت في كفرهم ونزلت في تزكية آلهتهم ونزلت الأمر بعبادة الله وحده ونزلت الولاء والبراء والكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل تمالئ فيها وتقول لا لا بلاش الآية أو بلاش كده ونتكلم من الآية اللي نتكلم فيها أن تبروهم وتقسطوا إليهم ولتجدن أقربهم مودة الذين امنوا الذين قالوا ان النصارى الايات بتقولها لكن الايات الثانيه دي بلاش منها طب ليه؟ قال ابن القيم رحمه الله ثم وبخهم على وضعهم الادهان عرفت ايه الادهان بقى؟ في غير موضعه وانهم يداهنون فيما حقه ان يصنع به ويعرف به او يعرف به القران حقه ايه؟ ان انت تداهن فيه وتمالئ فيه تداري منه حيث وما تصدع به وتعبر وتبلغ به حتى لو قطع رقبتك فيه ويعض عليه بالنوادي وتثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب والأفئدة هذا القرآن دي المفروض كده هو ده الموقف الذي ينبغي أن تدين به لله وتعقد عليه القلوب والأفئدة ويحارب ويسلم لأجله يحارب ويسلم لأجله إيه؟ لأجل القرآن ولا ينتوي عنه منة ولا يسرة لا تروح عنه شمال ولا بل تجعله نصب عينك ولا تحيد عنه طرفة عين ولا يكون لقلب التفات إلى غيره مهما كان ولا محاكمة إلا إليه ولا مخاصمة إلا به ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره ولا شفاء إلا به فهو روح الوجود روح الوجود الوجود من غير قرآن ومن غير هذا القرآن يبقى ايه ميت افمن كان ميتا فاحيناه احياه ايه مع انهم صخب ودجر وصياح وجري وسعي وتهليل في الارض بالفجور ومع ذلك موت مع هذا الصياح وهذا التهليل مع ذلك ايه موت لان روح الوجود ايه هو ما دام واحد عايش من غير قرآن يبقى ميت فمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا اللي هو إيه هو القرآن والإيمان والهدى وروح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وقائد الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر. فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه؟ ازاي يمكن الانسان يداهن فيه ويداهن به؟ ولم ينزل بالمداهنة، لم ينزل القرآن للمداهنة، بل نزل ايه؟ بالمواجهة، بل نزل المجادلة، بل نزل للفصل. ولذلك سمي الفرقان، ولو كان فيه موضع المداهنة ما سمي الفرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل. واضح ولا ايه؟ وسبيل الرشاد ونور البصائر، فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه؟ ولم ينزل للمداهنة، وإنما نزل بالحق وللحق. والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته، يكون باطل مش قادرين نزيفه، مندهن فيه ليه؟ لأن حاجة ما يقدرش، مش عارفين نزيلها، أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته. فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل عشان هو ضعيف. فأما الحق الذي قام به الحق كله فكيف يداهن به؟ قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تقدم في أول الكتاب فاكرينها؟ قال تجعلون نصيبكم من الكتاب وإيمانكم به أنكم تكذبون به وتقولون مطرنا بنوع كذا وكذا، تقدم كان عليها أول باب والله تعالى أعلم. وبهذا ينتهي الباب، وهذا الباب من الأبواب المهمة، ليس من خلال قضية التي يعرضها اللي هي استسقاء بالأنواع، ولكن من باب أنه عرض إلى قضية عدم جواز نسبة النعم والفضل إلى غير الله، وهذا وقع في كلامنا كثير. يعني مثلا ممكن تعالج ولدك بدواء فتقول الدواء شفى ابني، الدواء جاب نتيجة، هذا كلام خاطئ. لكن تقول مثلا بسبب الدواء، أو تقول الدواء جاب نتيجة بفضل الله، تقول مثلا فلان كذا ده عملنا ده جاب لنا ده سولنا ده عمل جازة لولا كذا كان كذا لولا كذا، ده واضح كثير. وده كان هات يعني الكلام عليه، لكن هذه قضية أشار إليه هذا الباب. لا يجوز ولو كلاما أو مجازا أن تنسب الفضل لغير صاحب الفضل، ولا يجوز أن تقول أننا مثلا مطرنا بكذا أو طعمنا بكذا أو حفظنا بكذا، وهم من باب الكلام حتى وإن قال قلب وإن كان قلبك يعني يعتقد اعتقادا جازما أن صاحب الفضل في هذا هو الله، لكن لا يجوز على سبيل الكلام. لما يقول الدنيا مطرت النهارده من باب الاخبار، يعني مش من باب ان هو بيقول انه يعني ما بيخبر مطر النهارده او السماء نزلت مطر النهارده، يبقى تكون بفضل الله وتقول بامر الله، حتى لا يكون كلامك مجرد الكلام فقط. واحد يقول ما انا قلبي سليم ونيتي سليمه وقصدي سليم، وان انا عارف ان النزل نصبه، لكن نقول ان حتى التوحيد يمس الكلام، الموحد دقيق حتى في عبارته، الموحد دقيق حتى في عبارته. وهذا الشيء يعني حتى في العبارة التي ينبغي أن يتعامل معها العبد لابد أن يكون دقيق فيها. واضح؟ هو الباب يعني معظم المسائل التي ينبغي أن يخرج بها احنا تكلمنا فيها وشرحناها، لكن هو أهم قضية هما قضيتين، قضية يعني ثلاثة مسائل تخرج من الباب. هو مسألة الأولى التي ذكرتها وهي وجوب نسبة الفضل إلى الله عز وجل وحده، وأنه لا يجوز وجوب نسبة الفضل إلى الله عز وجل وحده، وأنه لا يجوز أن ينسب الفضل لغيره حتى ولو كان مجازا، حتى ولو كان إيه مجازا. لا تقول مطرنا بنوع كذا، ولا تقول سقينا بشحب كذا، ولا تقول طعمنا بأرض كذا، ولا تقول شفينا بدواء كذا، لكن لابد من نسبة الفضل إلى صاحب الفضل حتى ولو كان هذا مجرد كلام فقط، حتى ولو كان إيه كلاما فقط طبعا. وهذا من الشرك اللفظي أو من الكفر العملي الذي هو كفر النعمة، لكن ليس كفر أكبر. لكن لو اعتقدت أن الشيء الذي حدثت به هو صاحب الفضل فهذا كفر إيه أكبر، إذا اعتقدت أن الشيء الذي حدثت به هو فاعل الفضل فهذا كفر أكبر لا يجوز للمؤمن أن يقع فيه والعياذ بالله. ولا يجوز للمؤمن أيضا او اللي كان الايمان ان يقع في الاول الذي هو من نقص الايمان الذي هو من نقص الايمان والعياذ بالله. ايضا المساله الثانيه هي معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي هم اربع في امتي من امر الجاهليه. هذه الاربع لا بد من معرفتها: الفخر بالاحساب وطعنه الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياح. لا بد من معرفه الفخر بالاحساب وطعنه الانساب وكيف انه من امر الجاهليه وكيف انه يجر على العبد سوء الحال في الدنيا والاخره. وكذلك عقوبه النائحه وكيف تكون العياذ بالله. ثم بعد ذلك المسألة الثالثة وهي يعني معرفة القسم وأنواعه وما معنى القسم بمواقع النجوم ومعنى القسم بمواقع النجوم القسم وأنواعه سواء أنه في حق العباد والقسم في حق الله إيه ده وإيه ده. ثم برضو يتبعها نفس المسألة الفصل في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون وعدم جواز مس المصحف إلا على طهارة والاحتياط لذلك خروجا من الإثم. يقول فيه مسائل الكتاب يعني الأولى تفسير آية الواقعة فهو أقدم بالآية التي جاءت في أيضا في ضمن الآيات التي جاءت في آخر الكتاب فابتدأ بها الكتاب يعني ابتدأ بها الباب وانتهى وانهى بها الباب بها ايه وتجعلون رزقكم انكم تكذبون وقد فهم تفسيرها وعرف انه المقصود منها هو انه ايه انه يوبخهم وينط عليهم انهم لن يجعلوا نصيبهم من الايمان بالقرآن الا انهم كذبوا به ونسبوا الفضل لغيره صاحبي. فبدلا من أن يستجيبوا لربهم ويؤمنوا به واتبعوا القرآن تبعوا غيره. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية والتي نبهت عليها في المسألة. الثالثة ذكر الكفر في بعضها وأنه كفر نعم وكفر عملي إلا أن يعتقد أو يصير اعتقادي والعياذ بالله. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة يعني من ضابط في جنباء الكفر كفران كفران أصغر وأكبر. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة اكتب جنبها ومعنى عبادي عبادي هنا أي سائر خلق الله ليس العباد الطائعون سائر خلق الله. السابعة التفطن للكفر في هذا المعذرة. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع أن هذا الموضع فيه من الإيمان ما فيه وهو نسبة الفضل إلى الله عز وجل وإيمان العبد بأنه لا ينعم عليه سوى ربه الذي خلقه تبارك وتعالى. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع أنه مزلة قدم وأن العبد قد ينسب الفضل لغير صاحبه فيكون ممن كفر بنعمة الله عز وجل. تعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوع كذا وكذا انهم كانوا يعتبرون ان ذلك صدق منه كأنه يظن او يتحسب او يعدهم بالمطر فيصدق بوعده معهم كأنهم يعتقدون او كأن منهم فريقا يعتقد ان المطر ينزل بالنوع وان كان هناك فريق اخر بدليل آية بالقول عز وجل من نزل من السماء ماء لآخره. التاسعة إخراج العالم للتعليم للمسألة للاستفهام عنها لقوله صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم. جواز أن يسأل العالم المتعلمين مسألة يعرف بها مدى علمهم. وعرفنا في هذا أداب التعلم وعرفنا بعضها أنه لا ينبغي أن يجيب بجهل أو أن يتجرأ على دين الله بل ينبغي إن علم أجاب بلطف وبحسن وإن لم يعلم قال الله ورسوله أعلم أو الله أعلم من باب أن يرد العلم لعالمه. واضح؟ العاشرة وعيد النائحة وكيف أن الله توعد لها بأنها تحشر يوم القيامة وعليها سربال من قطران وذرع من جرد، وتأولوه على أنه القطران ليشتعل فيها النار والجرب يشتد ألم النار فيها من قرح أو من قرح الجرب التي تكون في الجسد من باب تغليظ الوعيد لجرمها.